إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه العلوم، علم الفقه وأعز العلوم. نسأل الله لنا جعلنا أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا، ونسأل الله جعلنا أن نشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى في نصرة هذا الدين. تكلمنا أسبوع يوم الاثنين وقلنا أنها إن شاء الله ستكون على فترات متقاربة، السبت والأربع إن شاء الله، أو السبت الاثنين، سنجعل قاعدة فقهية صحيح مسلم فقط. يوم السبت والأربع إن شاء الله نتكلم على مسائل هي أهم المسائل، كما قلنا، قال بعض العلماء: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. وقد قال علماء من السلف كما سيأتي: من حرم الأدب حرم العلم، من حرم الأدب حرم العلم. وطالب العلم بلا أدب ليس بطالب علم، وليس بالبشر، حتى ليس بالبشر الذين يمكن أن نقول ستستوي الأمة حاجة لأمثالهم، لأن الإنسان إن لم يركب من أدب مع العلم لا يستوي العلم مع وجود الأدب. والله جل في علاه كما قلنا قد وصف الإنسان بأحسن ما فيه، ألا وهو، أو بأرقى الصفات، استغفر الله، بأرقى الصفات وأعلى الصفات، ألا وهي حسن الخلق. وقد قال الله جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. كيف يطلب طالب العلم القرب من شيخه وهو سيء الأدب معه؟ كيف؟ لا يمكن أن يكون ذلك بحال من الأحوال أبدا. وإذا أعطى العلم، أعطى العلم على غضب وعلى مضض، لأن الإنسان إن لم يكن فيه أدب، نوع أدب يستطيع به أن يقترب من شيخه، لا يمكن أن يقبل عند شيخه بل ولا عند ربه إلا في علاه، لأن ميزان الإنسان ميزان الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم، حتى في التزويج، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجعل المسألة أيضا رأس مالها الخلق. وبينا يوم الاثنين أن المبارك قالت: لو قالوا لي عن رجل له علم الأولين والآخرين ففاتني أن أراه ما ندمت على ذلك أو ما تأسفت على ذلك، ولو قالوا لي برجل عنده مروءة وعنده حسن خلق ففاتني أن أراه فقد تأسفت على ذلك أو إني لا أتأسف على ذلك. حسن الخلق هو رأس مال طالب العلم. طالب العلم بلا حسن خلق ليس بطالب علم، ولا يعتد به، ولا يمكن أن تكون له القربة بحال من الأحوال. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وسطر ذلك جليا عندما قال: ليس منا تبرئة فعله، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: ليس منا، هذه من النبي صلى الله عليه وسلم براءة، هذه من أقوى الأحاديث التي المحذرة من سوء الأدب. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. المرة الماضية تكلمنا عن أدب موسى عليه السلام، وهو الفاضل، وهو الكريم، وهو عظيم الفضل عند رب العالمين جل في علاه، وهو الأعلم. مع ذلك لما ذهب إلى الخضر، والخضر مفضول، والخضر أقل قدرا من موسى عليه السلام بالإجماع، موسى عليه السلام بنقول العدد من الرسل، والخضر اختلف العلماء فيه هل هو من الأولياء أم هو من الأنبياء، ولو كان من الأنبياء فموسى أرفع منه درجة. فانظر كيف كان أدب موسى عليه السلام مع الخضر بالتواضع العظيم الجم والأدب الجم مع الخضر ليتبعه حتى يتعلم منه. قلنا سنتعرض على بعض أو نتعرض لبعض صور الأدب، أدب الصحابة مع السلام، وأدب الصحابة مع بعضهم، وأيضا أدب طلبة العلم مع العلماء. صور من أدب الصحابة فيما بينهم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة حفر الأمة الإمام العلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له وضوءه، وكان فقيها قريبا لبيبا، عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ورد الوضوء أمامه فسره ذلك، وعلم من فقه ابن عباس، لذلك احتضنه وقال له اللهم فقهه، ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان صار ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الأمة بل بحر العلوم يرجع إليه في كل المسائل الدقيقة والجميلة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال البيهقي وساق سند إلى عكرمة مولى ابن عباس قال قال ابن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا دأب طالب العلم أنه ينظر إلى الأكابر فيذهب ليستقي من علومهم. قال هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال يا عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذاك يعني ترك قول هذا القائل فترك ذاك فقال عن نفسي وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يعني يسفر الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هلا أرسلت إلي فآتيك لمكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لا أنا أحق أن آتيك علم مقدار العلم وعلم أن هذا العلم لابد أن يقدر ويعظم ويبجل حتى يستطيع أن يستفيد منه أو يصل إلى قلبه. قال لا أنا أحق أن آتيك. قال فسأله عن الحديث قال فعاش هذا الرجل من الأنصار حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني فيقول هذا الفتى أعقل مني. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من العجيب أنه العلماء وهم يسطرون في الكلام على ترجمة أبي سلمة وهو رجل من أفاضل التابعين من الفقهاء السبعة اختلفوا بذلك هو من الفقهاء السبعة في خلاف بين العلماء هو يعد من الفقهاء السبعة لا لكنه كان بحرا في الرواية ثقة ثبت. لكن أبو سلمة قال العلماء قد عز عليه حديث ابن عباس أو قد عز عليه علم ابن عباس لما؟ لأنه كان كثير المخالفة لابن عباس يجادل ابن عباس كثيرا وهذه المجادلة تغري الصف. فشوف انظر أبو سلمة كان من أأدب الناس وكان من أعلم الناس وكان من أقوى الناس لكن بكثرة المجادلة ما أعطاه ابن عباس العلم فقالوا قد ضاع عليه علم ابن عباس لكثرة مجادلة ابن عباس. قال ابن عباس قد وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل يعني أنام بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لا أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه وأيضا قال ابن عبد البر في التمهيد صلى زيد بن ثابت على جنازة كان ثابت جنازة أم زيد رضي الله عنه صلى زيد بن ثابت على جنازة فرأينا ابن عباس رضي الله عنه يأتي فيأخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت أدبا هذا ابن عم رسول الله لكن زيد من أحبار الأمة من أعلام الأمة زيد فرضي هذه الأمة ولذلك حتى العلماء يقولون في مسألة المشاركة وغيرها من المسائل التي فرض بها الشافعي يقولون وقد أخذ الشافعي هذا القول من زيد وقالوا ليس تقليدا لكنه اتبع زيد بن ثابت عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفرض هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت كان من أعلام الأمة. لما مات زيد بن ثابت وقف أبو هريرة يبكي فقال دفن هنا علم غزير على زيد بن ثابت فكان ابن عباس يعلم من زيد بن ثابت وثقة زيد بن ثابت وعلم زيد بن ثابت فكان يسير نحو زيد بن ثابت ويأخذ بخطاب الناقة أدبا مع زيد بن ثابت فيقول زيد بن ثابت يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله يبين لنفسه مكانة هذا الرجل ويبين لنفسه ويذكر نفسه ويقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله هذه مكانة عظيمة جدا يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله دع الناقة خلي الناقة. فقال ابن عباس لا والله هذا الذي أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد تواضعا ويأخذ يد ابن عباس ويقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حب الله ابن عباس يعني العلم الوفير بسبب قص أصيل قد تمثل به ابن عباس ألا وهو الأدب بين يدي الطلب. لذلك قال أبو صالح لو أن قريشا كلها فخرت بذلك يقصد بالموقف العظيم الذي رآه هائلا جموع غفيرة وقفت على باب ابن عباس يدخلون أفواجا كل منهم يطلب علما معينا هذا يطلب تفسير القرآن فيدخل هؤلاء فيطلبون التفسير فيعلمهم التفسير ثم يخرج من هؤلاء فيدخل من يريد الفرائض فيعلمهم المواريث والفرائض فيأخذ هؤلاء ثم يدخل أهل الشعر فيعطيهم ثم بعد ذلك الأنساب. فابن عباس لذلك قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا لها، ما رأيت مثل هذا لأحد من الناس، جمع الله له ما لم يجمع لغيره. قال الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي: قال أدركت من العلم ما أدركت، وما استأذنت على أحد من الشيوخ قط. فتنظر لما كبرا استحياء لا أدبا ينتظر الشيخ أن يخرج، لا أن يهدم عليه أو يتنافس عليه، لا ده هو ينتظر الشيخ أن يخرج. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أدركت من العلم ما أدركت، وما استأذنت على أحد من الشيوخ قط، إنما كنت أصبر حتى يخرج، أتأول قول الله جل في علاه: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه في الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر هو كأنه وضع العالم موضع الرسول. وهذا الذي جاء مترجما للعلامة العراقي فح التفسير العلامة الأنوسي، قال في تفسيره في قول الله جل في علاه: ولو أنهم صبروا. قال: فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان يستعظ أن يدق الباب على أي أحد من العلماء الذين كان يريد أن يأخذ منهم علم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جئت أبي رضي الله عنه وارضاه فاستعظمت أن أدق عليه الباب، فاستعظم أبي ذلك مني، فقال لابن عباس: هل دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس كلاما من ذهب، فقال ابن عباس: العالم في قومه كالنبي في أمته، العالم في قومه كالنبي في أمته، وقد قال الله تعالى في حق نبيه: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فقال الألوسي: فقد تعلمت ذلك وما دققت الباب على شيخ من شيوخي توقيرا لهم وتبجيلا لهم. هكذا هؤلاء علماؤنا الذين قد من الله عليهم فصاروا منارات الهدى ومصابيح الدجى. أيضا الصحابة رضي الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب هو الأدب الذي يستقى من المنهج القرآني. وقد قص الله علينا قصة موسى مع الخضر تكون نبراسا لنا، وقد بينا في الدرس الماضي كيف كان أدب موسى عليه السلام مع الخضر. أيضا عندنا في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا في المسجد، يعني رسول ليس معه، كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. وهذا أدب جم من طلبة العلم مع شيخه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. قال العلماء: كأن على رؤوسهم الطير يسكنون ولا يتحركون، وبعضهم كانوا يقولون كانوا يفعلون ذلك تبجيلا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان من دأب علمائنا، ولذلك أنكر عبد الرحمن بن مهدي الحركة داخل الدرس، لا الذهاب والإياب والمجيء كأنه في باص يسير ذاهبا جائعا، لا الحركة فقط بصوت يسمعه، أنكره ابن مهدي وكف التحديث لهم شهرا كاملا من أجل هذا. عندما وقف يحدث فوجد رجلا يبتسم فقط، لا أنه يضحك، يبتسم، فقال: ما لي أراك تبتسم وأنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدثتكم شهرا. كاد طلبة العلم أن يقتلوه، منعهم من التحديث شهرا، والذي منعهم من التحديث شهرا أنه كان يبتسم في مجلس التحديث فقط. وشعبة كما قررت ذلك وأكرره دائما كان في مجلس التحديث عندما سمع صوتا وهو يقول: حدثني فلان عن رسول الله، يقول: ما لي أسمع هذا الصوت، المطر. وهذه أيضا فيها إلناح أولا وإشارة، كأنه يقول: هذا المجلس مجلس إيه؟ مجلس علم، فمجلس العلم يستلزم أن يكون السكينة. وطلبة العلم الظن بهم أنهم على أدب جم، صحيح ولا لا؟ وأنهم إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقروه وعظموه، فهو لا يعرض بهم أولا. يقول: المطر، لا يمكن أن يكون الصوت خرج من هؤلاء، لأن هؤلاء يعظمون المجلس ويعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن ياخذ منه هذا الصوت فيقول المطر، فيقول لا مطر. ثم ذلك ياتي ويقول حدثني فلان فيسمع الصوت فيقول المطر ثانيه. وهذا ايضا تعريض الثانيه، ممكن تكون تعريض الثانيه على ان من اتى باي شيء يتجنبه ويستحيي على نفسه، فقالوا لا مطر. قالت الثالثه المطر، فقالوا لا مطر. ثم قالوا له هي صريف الاقلام، صوت الاقلام عندما نكتب في العظم او في الكاغد الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتكلمون ولا يهمسون بل يكتبون، وهذا الصوت ازعج شعبه. قال لا احدث اليوم احدا الا اعمى، فما الكتابه اعطت صوتا وانا احدث عن المسلم، ليس هذا تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا احدث واحدا الا اعمى، الكل يقول. حتى قام بعضهم يعني كما قلت من الطرائف انه قام واحد اعمش او اعور فقال له اذا حدثني انا بلسه حديث، على انه يرى بعين واحد. الغرض المقصود هؤلاء كانوا يجلسون في مجالس العلم كان على رؤوسهم الطيب، وهذا فعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. واعظم الامثله تضرب بذلك الابراسه لنا ادب جبريل مع رسول الله، ادب جبريل وهو اعظم الملائكه قدرا وكرامة على الله جل في علاه، فهو رسول ملكي من أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علاه، جاء إلى أعظم البشر قدرا عند الله جل في علاه. فانظر كيف تأدب جبريل مع رسول الله، جاء على أحسن صورة في أحسن هيئة في أحسن ثياب، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. قال العلماء هذا أولا هيئة طالب العلم في الأدب الأول أن يفعل ذلك، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. بعض العلماء فسرها أن جبريل وضع يده على خذ، فقال العلماء لا والله وليس هذا من أدب طالب العلم، بل الصحيح أنه وضع يده على يديه على ركبتيه، ركبة نفسه ركبة جبريل عليه السلام، من أدب جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأل ويعلم الناس، فعلمهم أولا الأدب ثم علمهم بعد ذلك الدين. علمهم أولا الأدب بالهيئة الصحيحة ثم بعد ذلك علمهم الدين، السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الأمة دينها، أو جاء يعلمكم أمر دينكم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب الجم مع نبيه ومع معه أولا مع الله جل وعلا ومع نبيه ومع علمائنا، ولا يتجرأ أحد على أعراض العلماء فإن لحوم العلماء مسمومة وآيات الله في منتقصين معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يترك أحدهما لترك الآخر. وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال الشافعي لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع، لما روي عن عثمان وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما السجدة على من استمع. السجود سجود التلاوة هو السجود الذي سببه هو تلاوة آية فيها سجدة، أو سماع آية أو تسمع آية فيها سجدة، فرق من سماع ومن تسمع. فسجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة آية فيها سجدة، أو سماع أو تسمع آية فيها سجدة. فضله عظيم عميم، حتى أن العلماء اختلفوا في وجوبه كما سنبين. ومن الأدلة على فضله أولا أمر القرآن العظيم به، وإذا أمر الله بشيء فهو محبوب إلى الله جل في علاه، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وما أمر الله به فيكون عبادة. قال الله جل في علاه فاسجد واقترب، وقال الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه، فأمر الله جل وعلا بالسجود. هذا من أعظم الفضائل للسجود أن الله قد أمر به، والله لا يأمر إلا بما يحب سبحانه جل في علاه. وقد ورد من السنة الأحاديث الكثيرة التي تثبت فضل سجود التلاوة أو السجود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ولى الشيطان يبكي، إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة فسجد ولى الشيطان يبكي، فقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وهو يبكي على ذلك نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا من الأدلة على فضل السجود حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي أدخل بها الجنة أو العمل الذي أدخل به الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود. قال عليك بكثرة السجود فمثل العبد لله السجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا الحديث الذي نكرره كثيرا حديث مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه لما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قال هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه أدلة تدل لنا على فضل السجود ورفعة الإنسان الذي يكون ساجدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فقبل أن يستجاب لكم. الغرض المقصود هذه فضائل من فضيلة السجود. والسجود كما قلنا سجود التلاوة. سجود التلاوة مشروع بالإجماع للمستمع وللقارئ بل وللسامع. الناس بالنسبة لآيات السجدة ثلاث أصناف: قارئ ومستمع يعني جالس جلوسا قاصدا فيه الاستماع، وسامع الذي يمر فيسمع ليس قاصدا للاستماع. فإذا الأصناف ثلاث: الصنف الأول قارئ يقرأ آية السجدة، الصنف الثاني مستمع جالس للقارئ، الثالث مرة مرور الكرام فسمع. فهذه الأصناف الثلاثة كما قلنا مشروع لهم السجود، لكن يتأكد السجود في حق القارئ، يتأكد السجود في حق القارئ وحق المستمع، في حق القارئ وحق المستمع. وعندنا في المذهب أن السامع لا يتأكد في حقه السجود، السامع لا يتأكد في حقه السجود. وأما الأدلة على ذلك فحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة فكبر فسجد فسجدنا، فكبر فسجد فسجدنا. فالقارئ قد كبر وسجد والمستمع قد كبر ساجدا تابعا للقارئ. وأما مسألة السامع الذي لا يتسمع الذي مر مرور الكرام فسمع آية السجود أتوا بحديث عن عثمان رضي الله عنه وارضاه قال أما السجود فللمستمع، أما السجود فللمستمع. وأما في رواية أخرى جاءت فعلا أنه مر عثمان بن عفان على قصاص يعظ الناس فقرأ القاص، قرأ قاصدا قرأ آية في السجدة ليسجد معه عثمان، وعثمان كان يمر مرورا فسمع ثم قال أما السجود فعلى المستمع، فلم يسجد معه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأحوال الثلاثة: أولا القارئ والمستمع لهم أحوال، القارئ قرأ آية السجدة والمستمع معه فلم يسجد القارئ، فهل المستمع الذي سمع الآية التي فيها السجدة يسجد أم لا؟ معي هم خارج، هما خارج الصلاة، فالقارئ قرأ آية السجدة والمستمع يستمع هذه الآية التي فيها السجدة والقارئ لم يسجد، هل للمستمع يشرع للمستمع من المشروع والمتأكد والمستحب للمستمع أن يسجد أم لا؟ وجهان عندنا في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يسجد لأنه في حكم التابع والتابع تابع، لأنه في حكم التابع والتابع تابع، فهو يتبع القارئ، فإن سجد القارئ سجد السامع وإلا فلا يسجد. والوجه الثاني قالوا بل يسجد وهو الأصح، قالوا بل يسجد لأنهم قالوا لو اتفقنا على أن السجود عند سماع الآية أو قراءة الآية أن يسجد، لأن الله جل وعلا قد أمر بها فاسجد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين فضلها. قالوا فلأن تركها القارئ فلا يتركها السامع فيسجد. فإذا هذا الوجه الثاني وهو الأسد وهو الأصح، هو الأسد وهو الأصح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كان في الصلاة، كان في الصلاة فقرأ القارئ آية السجدة، فقرأ القارئ آية السجدة والمستمع يستمع هذه الآية، فالقارئ لم يسجد، فهل للمصلي أن يسجد الذي سمع هذه الآية؟ الصحيح الراجح كما وضحنا في خارج الصلاة السنة أن يسجد، أما في الصلاة فلا، لأننا عندنا دليل قوي في مسألة المتابعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن سمع المأموم آية السجدة فسجد فقد خالف في الهيئة إمامه، وهذه المخالفة أعظم من أن يأتي بهذه السنة. فلذلك قلنا بلا خلاف لا يسجد إن لم يسجد القارئ. هذه بالنسبة للحالة الثانية. أما الحالة الثالثة كما قلنا إذا قرأ القارئ آية السجدة وسجد وسجد الناس معه إذا مر المار فهل يشرع له السجود أم لا؟ قلنا إن سجد لا غرو ولا عجب ولا إنكار. أما التأكد والاستحباب فلا، لا يستحب له أن يسجد، بل من انشغل بالآية هو الذي يسجد. هذه بالنسبة لحالات القارئ وحالات السامع وحالات المستمع، هذه بالنسبة لها. في حالة أخرى أخيرة في هذه الحالات الثلاث، إذا كان الرجل يصلي صلاة ومر رجل بجانبه وهو يقرأ القرآن يراجع القرآن فقرأ آية السجدة، رجل يصلي سنة الظهر وبجانبه رجل فتح المصحف وقرأ والنجم إذا هوى ثم أتى إلى آية السجدة فسمعه المصلي، هل يسجد بسماع هذه الآية أم لا؟ بالاتفاق في المذهب أنه لا يسجد، وإن كان الأحناف يقولون بوجوب السجود كما سنبين، فقالوا يسجد، والصحيح أنه لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، فهو مشغول بذكر الله لك علا بالركوع بالرفع بالسجود فلا يسجد. وإن سجد هل تبطل الصلاة أم لا؟ وجهان في المذهب، قالوا إن سجد نسيا، إن سجد جاهلا الصلاة صحيحة، وإن سجد عامدا فوجهان الأرجح منها أنها تبطل الصلاة لأنه أتى بزائد على الصلاة، أتبطل الصلاة في ذلك. فإذا صلى زيد بجانب عمرو وقرأ عمرو وهو خارج الصلاة آية فيها سجدة وسمع زيد هذه الآية ليس له أن يسجد، وإن سجد عامدا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأنه أتى بزائد على الصلاة. هذا بالنسبة لأصناف الناس في آية السجود. حكم سجود التلاوة، قلنا الإجماع على مشروعية السجود، أما حكم سجود التلاوة فعندنا في المذهب هو مستحب، سجود التلاوة هو مستحب وليس بواجب، سنة مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. قالوا قلنا سنة مستحبة للأوامر بها، قد أمر الله جل وعلا فاسجد واقترب، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، فهذه الأوامر تدل على الاستحباب، وصرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة. منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال عرضت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسجد، أو قال لم يسجد ولم يسجد أحد معه، وهو يعرض على النسلم يقرأ على النسلم يضبط القراءة على النبي السلام سورة النجم، وسورة النجم فيها على الراجح فيها سجدة، لأن في خلاف عند العلماء هل يسجد أم لا، ابن عباس لا يرى سجودا في سورة النجم، على أن النسلم لما رحل إلى المدينة ما سجد بعد ذلك في النجم. فالغرض المقصود قال قرأت عرضت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يسجد أحد معنا، فهذه فيها دلالة على أنه قرأ آية السجدة ولم يسجد. فعدم فعل النبي وعدم فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع وجود الأمر بالسجود عند سماع آية السجدة يدل على أن هذا الأمر بالاستحباب وليس بالوجوب. والدليل الثاني هو دليل أيضا من الوجاهة بمكان، هو ما جاء بسبب صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب في الناس وعلى المنبر قرأ سورة فيها آية السجدة فنزل من على المنبر وسجد وسجد الناس معه، هذه أيضا دلالة واضحة جدا أن الإمام له أن يفعل ذلك وهو بيخطب في الجمعة، فنزل عمر بن الخطاب فسجد وسجد الناس معه، بعدها بأسبوع خطب في الناس عمر بن الخطاب وقرأ نفس السورة وقرأ آية السجدة فلم ينزل، تهيأ الناس للسجود فلم ينزل، ثم قال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا، إن الله لم يكتبها علينا إلا إن شئنا، يعني إن شئنا أن تكون علينا، فقال إن الله لم يكتبها علينا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن السجود سجود في آية عند سماع آية السجدة أو قراءة آية السجدة هذه مستحبة وليست بواجبة لفعل سيد بن ثابت ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وفعل عمر بن الخطاب ومعه الصحابة، حتى أن بعض العلماء قال هذا إجماع لأن عمر بن الخطاب فعل ذلك بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالف في ذلك الأحناف، ورواية عن أحمد وهو قول الثوري وهي ترجيح شيخ الإسلام تيمية قال سجود التلاوة واجب، سجود التلاوة واجب. ثمرت الخلاف أنه إذا قرأ رجل في قول الله جل في علاه فاسجد واقترب وسمعها مكلف فلم يسجد فهو عند الله آثم، ومن قال بالاستحباب قالوا هو عند الله ليس بآثم لكنه فوت على نفسه الخير العظيم، فوت على نفسه أنه لم يأتسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قلنا الأحناف وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية قالوا بالوجوب، واستدلوا على ذلك بظواهر القرآن والأمر بها، لما قال الله جل في علاه فاسجد واقترب، وقال الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه، وقالوا هذه أوامر، وهذا الأمر ظاهر الوجوب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى الشيطان قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فهو قد اعتمر بأمر الله جل وعلا وظاهر الأمر الوجوب، فقالوا هذه أوامر ظاهرها الوجوب. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا هذه الآية ثقة مساق الذنب في من ترك السجود، قال ما لهم لا فما لهم لا يؤمنون وسمعوا أنهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال ولا يستحق الذنب إلا من ترك الواجب، مفهوم المقدمة والنتيجة، قالوا لا يستحق الذنب إلا من ترك واجبا، إذا الأمر بالسجود في هذه الآية على الوجوب. فهذه آيات وأحاديث متوافرة ومتضافرة أنهم قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب. قالوا أيضا ومن الدلالة على الوجوب الائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ عليه وسلم فاسجد واقترب وسجد وسجد معه الناس كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذان قولان، والصحيح الراجح من ذلك وقول المذهب وقول جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن سجود التلاوة سنة مستحبة وليس بواجب بحال من الأحوال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار السلام لزيد وفعل عمر بن الخطاب وإقرار الصحابة لفعل عمر بن الخطاب دون النكير. هذه يعني دلالة واضحة، مع أننا نقول ويعضد ذلك الأصل، إذ الأصل عدم الوجوب والأصل عدم إلزام المرء بشيء من العبادة والأصل براءة الذمة، إلا أن يأتي دليل يدل على شغل الذمة بواجب من الواجبات، فهذا هو الراجح الصحيح. والرد على من قال بالوجوب هذه الآيات، أولا الآيات قول الله جل وعلا فاسجدوا واقترب فاسجدوا لله واعبدوه، هذه الأوامر أوامر ظاهرها الوجوب وصرفت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر بن الخطاب وإقرار الصحابة لذلك. فلما كف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن الفعل كان ذلك أنه ليس بواجب، لأنه لو تركه ويكون أثما وحشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجبا. طب يترك مستحبا؟ نعم يترك مستحبا حتى يبين للأمة أنه ليس بعزم ليس بواجب، فلا تؤثم الأمة أو تأثم الأمة بتركها. وأما بالنسبة لاستدلالهم في قوله جل في علاه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فقلنا هذا الذم ليس الذم على مجرد عدم السجود، لا، هذا الذم على من تركه إباء واستكبار، هذا الذم على من تركه إباء واستكبار. قالوا من أتيت بهذا التوجيه؟ قلنا صدر الآن انظر إلى السياق والسباق واللحاف، ماذا قال الله جل وعلا؟ فما لهم لا يؤمنون جحودا وتكبرا، فهو ترك السجود إباء وتكبرا لذلك استحق الذم. ويدل لذلك أيضا ما قاله الجمهور توجيها في مسألة الأكل باليمين، فمن أكل بشماله قال الأكل باليمين على الاستحباب، فقلنا لهم عندنا دليل يقول بأن الأكل بالشمال حرام، لأن السلام قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت فشلت يمينه، قالوا لا ما شلت يمينه بمجرد الأكل بالشمال، لا شلت يمينه بمجرد لا ليس مجرد الأكل بالشمال بل تكبرا، لأن السلام قال ما فعل ذلك إلا إيش؟ ما امتنع إلا ما منعه إلا الكبر، تعليلا من الحديث أنه قال له السلام وهو يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع، ثم بين السلام ووجه قال ما منعه إلا الكبر، فقالوا إذا الذنب هنا ليس على مجرد الأكل بشمال بل للكبر للتكبر. وهنا أيضا في الآية الذنب استحق الذي لا يسجد الذنب لأنه ترك السجود إباء واستكبارا، فيبقى لنا الأدلة سالمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمر بالسجود وإن أمر بالسجود وإن مدح السجود قد كف عنه بيانا للأمة بأنه من المستحب بمكان وليس من الواجب، هذا بالنسبة لحكم سجود التلاوة. ففرع على هذا فإذا قلنا بأنه يستحب السجود التلاوة فمن قرأ آية أو سورة فيها آية السجدة فيسجد استحبابا. قال العلماء يقيد بذلك أن يكون القارئ أو التالي للآية مكلفا، أن يكون القارئ والتالي مكلفا، بمعنى أن يكون قد بلغ الحلم وأن يكون مؤمنا مسلما، فإذا قرأ آية السجود كافرا وسمع ذلك المكلف لا يسجد بقراءته لأنه تابع، السامع تابع، فإذا سقط السجود عن القارئ فلأن يسقط عن التابع أو السامع من باب أول. وأجر الحكم أيضا على الصبي، إذا قرأ الصبي القرآن فقرأ آية سجدة تعرف في البيوتات، يعني الصبي ممكن يقرأ والأم تسمعه فيمر على آية سجدة، نقول لا تسجده، لأنه ساقط عنه السجود أصالة فيسقط عنك أنت السجود. فإذا الصبي أيضا لو قرأ آية فيها سجدة لا يسجد خلفه السامع لأنه قد سقط عنه السجود. بالنسبة لقراءة الآية آية السجود في الصلاة هل هي مستحبة أم لا؟ في المذهب هذا فرع من الفروع أيضا، في المذهب إذا صلى المرء بالناس له أن يقرأ سورة فيها آية السجدة وله أن يسجد ويسجد الناس خلفه. واستدل على ذلك بحديث فيه كلام عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، والظهر بالإجماع صلاة جهرية فالكل يسمع، صلى بنا الظهر فقرأ آية السجدة ممتازين نعم، صلى بنا الظهر فقرأ آية السجدة فسجد، فسجد الناس خلف المسلم، وهذا سنده ضعيف نستأنس به. هذا المذهب خالف المذهب المالكية وقالوا يكره أن يصلي بالناس الإمام بصورة فيها سجد على الديمومة على الكراهة، يكره للإمام إذا صلى بالناس أن يصلي بصورة فيها آية السجدة. وسنبين التعليل، التعليل في ذلك والتوجيه أنه إذا صلى بصورة فيها آية هذه الآية فيها سجدة يمكن أن يحدث الأمر بالمخالفة على الناس. كثير من الناس تراهم إذا سألوا عن هذه المسألة يقولون قرأ الإمام ثم سجد ونحن نحسب أنه ركع فركعنا، وهو قام فسجدنا ثم بعد ذلك اختلفنا معه في الركعة، أو أن الإمام قرأ آية فيها السجدة فلم يسجد وله أن لا يسجد كما بينا على الاستحباب ليست على الوجوب، فلم يسجد فلما سمع المأموم آية السجدة سجد دون أن ينظر للإمام، سجد وكان الإمام راكعا فلما رفع الإمام قام هو ليركع ليدرك الإمام ما أدركه فراحت عليه الركعة. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه لو قرأ سورة فيها آية السجدة كانت وسيلة إلى التشويش على المأموم، فلا يحقق المأموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فالمتابعة لا تكون تامة بذلك. فلذلك قلنا يكره أن يقرأ سورة فيها آية السجدة، كلام وجيه صراحة. أما الأحناف والحنابلة قالوا نحن نقول بالقولين، نجمع بين الفريقين والوسطية كما يقولون أعدل الأقوال، نقول بقول الشافعية وبقول المالكية. قلنا كيف ذلك؟ بينوا لنا. قالوا نحن نفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فنقول يجوز له أن يصلي في الصلاة أن يقرأ في الصلاة الجهرية بسورة فيها آية السجدة لأن الكل يسمع، والتشويش الذي يحدث على المأموم فيه احتمال وارد لكن احتمال ضئيل، وفي السرية لا يفعل. فنأخذ بكلام المالكية في السرية وبكلام الشافعية وفي الجهرية، وهذا كلام من أوجه وأمتن المذاهب، أمتن المذاهب وأوجه المذاهب ومذهب أحمد والأحناف. ولنا أن نقول بل السنة أن يقرأ بسورة فيها آية السجدة، لكن للخروج من هذه العلة علة التشويش أن يأتي الإمام قبل أن يصلي بالناس بعدما يستوي الصف وبعد أن يسوي الإمام المأموم يقول سأقرأ سورة فيها آية السجدة، فانتبه سأسجد فكونوا معي وتابعوني في السجود، ويكرر ذلك ويعلم الناس، فيكون بذلك خرج عن العلة التي بها الكراهة ألا وهي التشويش على المأموم، ويكون أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد قرأ بسورة فيها آية فيها سجدة فسجد، لأن الحديث عن أبي هريرة صحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة فيها آية السجدة قال فاسجد واقترب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدنا معه، فقد صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية فيها سجدة وسجد وسجد الناس معه. يبقى إذن هذا الفرع قراءة الآية التي فيها السجدة في الصلاة كما قلنا سنة مستحبة لكن يجب على الإمام، أو قلنا يتأكد على الإمام أن يعلم المأموم بذلك حتى لا يحدث التشويش وتتم أو يتم الاهتمام بالإمام. سجدات التلاوة المعروف في القرآن عندنا قولان في المذهب، عندنا قولان قول قديم وقول جديد. أما القول القديم قالوا هي 11 سجدة، 11 سجدة بإسقاط السجدات الثلاث التي في المفصل، السجدات الثلاث التي في المفصل في النجم وفي اقرأ وأيضا في الانشقاق، هذه السجدات الثلاث التي في المفصل. في القول القديم للشافعي وكأحنا بيان من فارق من القديم والجديد قالوا 11 سجدة وأسقطوا السجدات التي في المفصل، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يسجد في شيء من المفصل عندما ذهب إلى المدينة، لم يسجد في شيء من المفصل عندما ذهب إلى المدينة. وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي ذهب إليه أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. والقول الجديد قالوا سجدات التلاوة 14 سجدة، 14 سجدة بالثلاث التي في المفصل، وهذا يعني الترتيب له. شيخ أنا أعطيكم موضع وانت اقرأ لهم الآية عشان ننتهي. الموضع الأول سجود التلاوة في الجديد أولها السجود في سورة الأعراف آخر سورة الأعراف. وله يسجدون. نعم ويسبحونه وله يسجدون. هذه الموضع الأول في السجود في سورة الأعراف. الموضع الثاني في سورة الرعد. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والثالثة سورة النحل اللي هي الربع الثاني. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. أحسن الله عليك. بني إسرائيل في آخر آية آخر الآية قبل الأخير. يكون ويزيدون خشوعا. هنا السجود هذه نهاية الآية. نعم. وفي سورة مريم خروا سجدا وبكيا. في الحج عندنا سجدتان. وعند الأحناف سجدة واحدة. وعند الأحناف سجدة واحدة. الدليل عندنا في أن في الحج سجدتان. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رأى حديث عمرو بن العاص قال قرأت السجدات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 15 سجدة 15 سجدة ثم قال 3 في المفصل وسجدتان في الحج. قال عمرو بن العاص قرأت عن سلم السجدات قال وسجدتان في الحج. فذكر السجود في الحج. نعم شيخ سجدتان في الحج. ومن يهن الله فلا مضل وفعلوا الخير الآن. نعم اركعوا واسجدوا فأمر بالسجود. وأيضا الموضع الآخر في الفرقان قالوا ومن الرحمن وزادهم نفورا. نعم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. وأيضا في النمل هذه مهمة جدا لأن الذي أخبرنا بذلك هو ما كان أعلم من سليمان لما دخل على سليمان قال لا تعجل علي. سليمان هدد أن يقتل الهدهد لأنه غاب عنه فهو هيج مشاعره. إيش قال لما دخل عليه؟ لا قال أحق بما لم تطع عندي علم. ما عندك هذا العلم. فانظر أيضا سليمان وأدب المتعلم مع العلم كان فأخذ منه العلم فقال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إلى آخر الآيات. نعم السجدة شيخ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم جزاك الله خير. طبعا هو آخر الآية وهم لا يستكبرون السجود هنا. طيب سورة حميم التنزيل إن كنتم إياه تعبدون عند الأئمة الثلاثة. عندنا لا السجود عند ختام الآية التي بعدها وهم لا يسأمون تفضل شوف. لا هات بس الآية الثانية وهم لا يسأمون هنا عندها السجود. طيب بعدها سورة صاد. لا سيب صاد عشان صاد الإشكال فيها نتكلم فيه في النجم آخر آية في النجم. لله ما جزاكم الله خير. الانشقاق نعم اقرأ. يبقى لنا الكلام على صاد السجدة في صاد. عندنا ليست من عزائم السجود. صاد ليست من عزائم السجود فأيضا ورد عن السلام ذلك والحديث فيه كلام. لكن نحن نقول صاد ورد أحاديث تثبت أن سجود داود عليه السلام. قالوا بأن الحديث الذي وردت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فخر راكعا وأناب. قالوا سجد لسلم وترجم قول الله جل في علاه أو عامل بقول الله جل في علاه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فقد اقتدى بفعل داود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سجد قال هي توبة نبي, قال هي توبة نبي, أو قال سجدها داود توبة وهي لنا شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بسند صحيح, قال هي لداود سجدها داود توبة وهي لنا شكرا. فلما قال هي شكرا صارت من سجود الشكر وليست من سجود التلاوة, لذلك هي ليست عندنا من عزائم السجود, لكن عند الإمام أبي حنيفة أنها من عزائم السجود. والصحيح الراجح أن صارت ليست من عزائم السجود كما قلنا ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على المنبر صاد, فلما بلغ السجود يعني تهيأنا للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة, توبة نبي, إنما هي توبة نبي, لكنكم استعددتم للسجود فنزل فسجد به. يبقى إذن أصالة ما كان سيجد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لما تهيأوا للسجود وجههم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي توبة نبي ولكن استعددتم للسجود فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فسجدوا معه. الغرض المقصود الراجع الصحيح أن صاد ليست من عزائم السجود, ليست من عزائم السجود. هذا بالنسبة لسجدة صاد. فرع على هذه المسألة شروط سجود التلاوة, شروط سجود التلاوة في المذهب يشترط للسجود نعم شيخ. وفي الصلاة إذا كان في الصلاة لا يجوز سجد الصاد, لو قرأ سورة صاد وقرأ فيها ومر على الآية التي فيها داود لا يجوز, لا يجوز. بل بعض العلماء يبحث في المذهب هل تبطل الصلاة بذلك أم لا, لأنها ليست من عزائم السجود, هي سجود شكر كما قلنا. فالصحيح أنه لو صلى بها بالناس وصلى وقرأ بصاد ومر على هذه الآية لا يجوز فيها, هذا هو الراجح الصحيح. الشروط التي اشترطها العلماء لسجود التلاوة, أما في المذهب فقالوا السجود جزء من الصلاة وجزء الشيء يأخذ حكمه, فيشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة, استقبال القبلة والطهارة وستر العورة وباقي الشروط التي اشترطها العلماء واتقوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شروط صحة الصلاة. هذا بالنسبة للمذهب, واستدلوا على ذلك بأدلة والخلاف سنبينه ونفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان الكلام المتعلق بمسألة السجود وما يقال في السجود, ثم يعني ننتقل إلى الكلام على ما يفسد الصلاة وتصح به الصلاة, المحرمات في الصلاة وأيضا المكروهات في الصلاة تطبيقا للقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. أما الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة, من أدرك من العصر سجدة فقد أدرك الصلاة. وأيضا قال من أدرك من الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. هنا تفسير الحديث قال من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس يقصد من أدرك من العصر إيش؟ ركعة. السجدة هنا بمعنى الركعة. وقال فقد أدرك الصلاة يعني ركعة واحدة يكون أدرك الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من أدرك ركعة قبل أن تسقط حالي بالشمس, من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر. فهنا جاءت الرواية بالتصريح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة, فجعل السجدة مقام الركعة. فهنا عبر عن الكل بالجزء دلالة واضحة جدا على أن الجزء يأخذ حكم الكل. قال من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة, ومن أدرك من الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. قال هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السجدة جزء من الصلاة أخذت حكم الكل وعبر عن الكل بالجزء, دلالة واضحة جدا على الاستواء في الحكم. وقالوا إن السجود جزء من الصلاة, السجود من النظر, السجود جزء من الصلاة, فإن كان جزءا من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة, لا سيما وأننا قلنا بأنه يشترط, هذا على مذهبنا, بأنه يشترط في الطواف الطهارة. ولما سألونا لما قلنا لحديث ابن عباس الطواف صلاة, الطواف بالبيت صلاة, فلما قال الطواف بالبيت صلاة أعطيناه حكم الصلاة من ستر العورة وأيضا الطهارة غير أنه أباح فيه الكلام. الغرض المقصود هذه الأدلة أدلة المذهب الذين قالوا بأنه يشترط في سجود التلاوة هذه الشروط. أما المخالفون فهو قول الأحناف وأيضا رواية عن أحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب الثاني آسف هو مذهب ابن حزم, هو مذهب ابن حزم, مذهب ابن حزم, وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في رواية عن أحمد, لأن أحمد له روايتان. في رواية عن أحمد قالوا بأن السجود ذكر, بأن السجود ذكر فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة, واستدلوا على ذلك حقا بأدلة. من هذه الأدلة أولا من الأصل, إذ الأصل عدم الإلزام, والأصل براءة الذمة, هذا هو الأصل. قالوا الأصل عدم الإلزام, فلما تلزمون الناس بالطهارة ولم يرد دليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه أمر الناس بأن يتوضأوا ويتطهروا قبل سجود التلاوة. الثاني استدلوا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرأ سورة المجد فسجد, وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. استدلوا على ذلك بحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في مكة فسجد, وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث سجد معه المشركون, وقطع المشرك ليس طاهرا ولو تطهر ولو توضأ فوضوءه لا لا يصح, فلذلك سجوده دل على ان السجود لا يشترط او لا يشترط في الطهارة. هذه بالنسبة لأدلة الفريق الثاني, والصحيح الراجح هو قول المذهب وقول الجمهور وانه يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة, لا سيما ان جزء الشيء يأخذ حكمه, جزء الشيء يأخذ حكمه. اما الأدلة التي تدل بها الاصل براءة الذمة, قلنا نعم الاصل براءة الذمة, ألم تأتي قرينة فانقلنا عن هذا الأصل, وقد جاءت القرينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تم السجود صلاة فجعل السجود صلاة لم تأخذ حكم الصلاة وجوز الشيء يأخذ حكمه. قالوا عندنا حديث آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قلنا هذا السجود نحن وأنتم نتفق على أنه غير مقبول من المشركين, أنه غير مقبول من المشركين, فهو ليس في محل النزاع, نزاعنا في المسلم الذي يسجد لله جل في علاه بسجود التلاوة وسقط عنه الطهارة, فكيف تستدلون المشرك أطالة سجوده لا يقبل, لكنه سجد إجبارا, إجبارا سجد بعدما قرأ من قوارع القرآن وقرأ عليه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ووصل للآية, ما استطاع أحد أن يقف أمام قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا جميعا, وهذا السجود غير مسد به, فكيف تجعلونه حجة لكم على أن السجود لا يشترط فيه الطهارة؟ يصح لكم هذا الاحتجاج لو أتيتم بدليل أن المسلمين الذين سجدوا مع رسول الله ما كانوا على طهارة, وأن لكم أن تأتوا بذلك. فالصحيح الراجح بذلك هو أنه يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول بذلك, وأيضا نتكلم عما يفسد الصلاة وما يباح فيها. يقول السائل هل بعد أن يسجد سجود التلاوة يسلم؟ ساءت التهيئة بذلك. هو الصحيح الراجح كما ورد عن ابن عمر أن يسلم في سجود التلاوة قام فكبر, فمن السنة أن يكبر أولا, وهل يسجد من جلوس؟ نعم له أن يسجد من جلوس, لكن يكبر أيضا عند السجود, وهذا سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله, والسلام سنبين فيه إن شاء الله. لو الإمام سجد ولم يسجد المأموم عامدا بعض العلماء قال تبطل الصلاة, بعض العلماء قالوا لا تبطل الصلاة لأنها ليست من الصلاة, هذه المخالفة ليست من الصلاة فلا تبطل الصلاة, فقول الجمهور فيه ما فيه من الرجحان. يقول ما رأيكم بمن قال بأن الآيات التي فيها أمر بالسجود حكمها التأكيد والتي على سبيل الخبر مستحب السجود فيها؟ فجد وعطرب هذه للتأكيد, والآيات التي فيها على سبيل الخبر, وإيش بقى على سبيل الخبر؟ وين هي؟ قرروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم يكون هذا هو المستحب أكام؟ لا ليس صالح, أي آية فيها سجود هو يستحب فيها السجود. يقول هل يشرع القيام بالسجود في التلاوة؟ قلنا ده وسيأتي هيئة ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أن يقوم ويكبر كما كبر السلام ويسجد, وهل السلام ولا في نزاع أيضا يسلم أو لا يسلم, صحيح أو يسلم. نعم. الحديث الذي استدل به الفريق الذي يقول بعدم لزوم الطهارة في سجود التلاوة وحديث المشركين الذي سجدوا, أليست هذه القصة لم تثبت أصلا؟ والله في ذهني أنا ما رجعت هذه المسألة, ما سامع عندك فيها شيء على مسألة الغرانيق؟ الغرانيق لكن هو مسألة السجود ورد ثبت, أنا متذكر أنه ثابت. ها نعم انا متذكر انه ثابت، الصحيح انه ثابت، السجود ثابت، حتى هو ان بعض الرعاع سفل من عتبة او من اخذ حفنة من تراب وفعل هكذا كبرا. الذي يحفظ القرآن ويكرر آية السجدة أكثر من مرة هل يزيد كل مرة؟ التكرار عندنا في المذهب وجهان، والصحيح أنه مع كل تكرار آية السجدة يزيد. ليش؟ لأنها عبادة مؤقتة بوقت زمانها ومكانها، فكل ما مر عليها يسجد، هذا عندنا في المذهب. هذا هو الظاهر صراحة، وفيها عظيم الأجر، وأنت لست ملزماً، لكن أنت تسأل أنا عن الفضل، هذا هو الفضل. ذكرتم بارك الله فيكم أن الصبي إن قرأ آية السجدة فسجد لا يلزم المسلم أن يستأذن، ولا يلزم الصبي أن يسجد ولا يتأكد في حق السجود. يقول ألا نستدل بحديث عمرو بن أبي سلمة وكان يصلي كان يصلي بالناس، وين عمرو بن سلمة في آية السجود وسجد يأتون به ثبت العرش في مرة تابعوه بالصلاة صار إماما، وقلنا هذه كانت المسألة مسألة لعلة، ولذلك بعض العلماء يقول لا يصح إمامة الصبي، قال هذه حالة خاصة بمن عمرو بن سلمة. يقول المشركون لا يقبل منهم السجود، لكن هل كل المسلمين الذين شهدوا القراءة حينها كانوا متهيئين للسجود؟ كانوا متهيئين للسجود. نقول لا، في احتمال أنهم غير مهيئين وفي احتمال أنهم مهيئون، إذا ورد على الدليل إيش؟ الاحتمال سقط به فلا حجة لكم فيه، احمدوا الله، يبقى أتسلم أدلتنا وأدلتكم مدخولة محتملة فلا صح أن تكون حجة لك، انتهى الموضوع. أمر ابن آدم بالسجود، رددنا عليه، قلنا هذا الأمر أمر مصروف بفعل زيد بن ثابت، قال عرفت النجد سورة النجد على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحد منا، يعني لم يجد النبي ولم أجد أنا القارئ ولم يجد الصحابة الذين سمعوا ذلك، وهذا أصل الأمر. أحسن، وهذا كان كله كان على أصل الأمر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء تنبيه الشيخ أنه لم يكمل أحكام صلاة تحية المسجد، أنا لم أكمل أحكام تحية المسجد، توافقونهن على ذلك؟ توافق ولا أقل تحية المسجد؟ نعم أحسنت، نشوف الأدب، أدب الأدب الشامين، هو يريد يوافق وما يريد يظهر ذلك. أدب شامي راقي. طيب هو صحيح أنا أقول أقل تحية المسجد، بعض علمائنا قال ركعة واحدة، والصحيح الراجح أقلها ركعتين، أقلها ركعتين، لأن الحديث جاء مطلقا وجاء مقيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مقيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا التقييد، فمن دخل المسجد فصلى ركعة لا يجوز له أن يجلس، عليه أن يأتي بركعة ثانية. اللي بيسمع من الكسد، اللي بيسمع من الكسد هذا كأنه سمع الببغاء. الآن عندنا أصناف ثلاثة، قرأ آية السجدة كافر، قرأ آية السجدة صبي، قرأ آية السجدة ببغاء. قلنا الكافر لا تسجد لأنه غير مكلف، والصبي لا تسجد لأنه غير ببغاء، ايه غير عاقل ممتازين، يبقى يسجد ولا ما يسجد؟ ما تسجد. يبقى انت اصلا الان انت بتسمع العجمي في الرجل، لكن هل العجمي هو اللي بيقرا ولا الرجل اللي بيقرا؟ اذا سمعت من التسجيل ايه سجد لا تسجد، لا تسجد لانه الرجل ليس قارئا. هو الكلام ده هنا لا، رجل بيصلي وقرا ايه السجد، هل نسجد معه ولا لا؟ يعني نعكس المساله، مش هو اللي بيصلي وسمع ايه السجد، لا، اللي بيصلي قرا ايه السجد والخارج مستمع. هنا وجهان في المذهب ايضا، قالوا يسجد، قالوا يسجد، والصحيح مالك انه لا يسجد لانه ليس قاصدا لايش؟ السماع. هنا اصناف ثلاثه، متسمع او سامع، السامع هو النار، اما المتسمع الذي جلس قاصدا للسماع فلا يسجد، لا يتاكد في حقه سجود الا من جلس قاصدا للسماع. يبقى لو انا بمر على كتاب تحفيظ قران فسمعت القارئ يقرأ آية السجدة والتلاميذ يقرؤون خلفه ويرددون آية السجدة وأنا مر وسمعت آية السجدة، فأنا لا أسجد، من باب أولى لو مررت على دكان محل خان فوجدت المذيع يقرأ القرآن وفي آية السجدة، أسجد أم لا؟ من وجهين، الأول أنني لم أكن متسمعا، والثاني أن هذا ببغاء غير مكلف فلا أسجد. مفهوم؟ لو إيش؟ هذه ايضا كان المفروض نتكلم عنها. رايت خلاص اشوف الدكتور الشامي فرحان فيها الطريقه، يعني قلت قال انا تادبت والمحت له، المحت له. لا، لو دخل المسجد وجلس عندنا علماءنا يقولون بانها عباده مؤقته بوقت، فات وقتها فلا تؤدب، لا يقوم ويصلي. عندما القلب يشغل البقعه واجب يقول ياثم بذلك ولا يصلي، والصحيح الراجح انه يدركه يقوم ويصلي. وحديث ظاهر جدا ألا وهو حديث إيش الغطفان عندما دخل وجلس وقال له السلام صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين خفيفتين فإذا جلس يقوم ويستغفر الله ويصلي يدركها هنا مما بأحرى أن كان نسيا إنما أن ترك النسيان فليصليها وقتما ذكرها لك فرق لها إلا ذلك. أقول قول هذا سبح الله.